يسأل السائل عن معنى قول المصنف فيما ورد في صفحة 254، حيث قال المصنف: والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها، فإن السنة هي العادة وهي الطريق التي تتكرر لنوع الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة. فيسأل عن قول وهي الطريق التي تتكرر لنوع الناس، أي الأمر الذي اعتاد الناس عليه واعتادوا فعله وعاودوه ويعاودونه على سبيل أنه مقيد بوقت أو بزمن أو بحال معين، فعند ذلك يحصل هذا النوع من التكرار الذي يعتبر في حكم العادة. والله أعلم.